الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السادس من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل. والصواب استحباب السواك للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده. هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله، وقد شرحت لكم في عدة مواضع، وهذا المثبت عندكم هو القول الصحيح، وهو أن السواك مستحب للصائم ولغير الصائم. واستحباب السواك للصائم هو من الاستحباب المطلق الذي لا يقيد بوقت، لا قبل الزوال ولا بعده. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن السواك للصائم مستحب قبل الزوال، يعني يستاك من طلوع الفجر الثاني إلى قبيل الزوال، وأما إذا زالت الشمس يعني وجبت عليه الظهر فإنه يمسك عن السواك إلى الغروب. ويستدلون على ذلك بدليلين، ذهب هذا البعض إلى كراهة الاستياك للصائم بعد الزوال. سألناهم: وما أدلتكم؟ قالوا: لنا دليلان. الدليل الأول حديث علي رضي الله تعالى عنه، ويروى عنه موقوفا ومرفوعا أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. فقالوا: هذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصائم عن الاستياك بعد الزوال. هذا دليلهم الأثري، يستدلون بقول علي رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وأما دليلهم النظري فلأن المتقرر في الشريعة استحباب بقاء أثر العبادة، يعني يستحب إذا كان لعبادة من العبادات أثر ظاهر على البدن، ويستحب للإنسان ألا يذهبها، يذهب هذا الأثر وألا يزيله عنه، بل يستحب له بقاؤه. قالوا: وإن علامة الصائم خروج هذا الخلوف من فمه، الصائم يخرج من فمه الخلوف، وهو تغير رائحة الفم بسبب خلو المعدة من الطعام، فهذا الخلوف، هذه الرائحة، هي أثر من آثار الصوم. فبما أنه قد تقرر استحباب بقاء أثر العبادة، فرعوا على ذلك أنه يستحب أن لا يتعمد الصائم إزالة هذه الرائحة، لأنها محبوبة عند الله جل وعلا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا: هذا شيء يحبه الله جل وعلا، فيستحب إبقاء الشيء الذي يحبه الله. ولكن كلا هذه الأدلة فيها نقاش، والقول الصحيح وما اعتمده المصنف هنا، وهو أن السواك مستحب للصائم وغير الصائم. ومن باب الإنصاف أقول إنه لم يصح نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيب الصائم بالسواك، وحديث أفضل خصال الصائم السواك فهو حديث ضعيف قد ضعفه المحققون من أهل العلم. كذلك الحديث الآخر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، أيضا حديث ضعيف. هذا من باب الإنصاف في الترجيح بين أقوال العلماء، ولكن نستدل على أفضليته للصائم وغيره بعموم الأدلة، فإن الأدلة الدالة على فضل السواك والآمر بالسواك لم تخصص صائما، لم تفصل بين صائم ولا غيره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. من المعلوم أن الصائم سوف تمر عليه بعد الزوال صلاة العصر والظهر، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل أخرج الدليل مخرج العموم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا أيضا عموم، يدخل فيه الوضوء الذي يفعله الصائم قبل الزوال، ويدخل فيه الوضوء الذي يفعله الصائم بعد الزوال. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا إطلاق في الفضل وإطلاق في الزمان، فهذه الأدلة وما شابهها وردت مطلقة وعامة. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل أجمع هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، فحيث لا مخصص لهذه الأدلة فحينئذ نقول إن الصائم يدخل تحت عمومها. وأيضا تقرر في قواعد الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يحتمل عدة أوجه، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين وجه ووجه، فترك الاستفصال هنا في هذه الحالة نعرف منه أنه أراد كل الأوجه، لأن الشارع حكيم وبليغ وفصيح. النبي عليه الصلاة والسلام هو أحكم الناس وأبلغ الناس وأفصحهم، وقد بلغ كل الشرع، فلو كان يريد وجها من الأوجه لخصه بالذكر. فلما عمم عليه الصلاة والسلام ولم يخصص ولم يفصل بين صائم وغير صائم، دل ذلك على أنه يريد العموم. ولذلك فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو استحباب السواك للصائم في كل وقت. وأما حديث علي الذي يذكرونه فإنه لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، بل إن بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم من أهل الحديث حكموا عليه بأنه موضوع، بأنه حديث موضوع لا يصح رفعه لمقام النبي عليه الصلاة والسلام. ووجود هذا الحديث في كتب الفقهاء لا يدل على صحته، وإنما الذي يدل على صحته دراسة سنده، فلما نظر العلماء المحققون فيه وجدوا أنه لا يصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى لا تصح نسبته لعلي بن أبي طالب أيضا، حتى الموقوف لا نسلم به. فهذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا يصح موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وحيث لم يصح هذا الحديث فلا يجوز أن نبني عليه حكما، حيث لم يصح هذا الحديث فلا يجوز أن نبني عليه حكما. وأما قولهم استحباب بقاء أثر العبادة، فإننا نناقش أصلا في هذه المسألة، هذه ليست من القواعد التي دلت عليها الأدلة بالاستقراء. نعم صح ذلك في دم الشهيد، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن شهداء أحد بكلومهم ودمائهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن دماءهم تكون يوم القيامة لونها لون الدم ورائحة المسك. نقول نعم هذا في دم الشهيد خاصة، ولكن أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما اغتسل جاءته أسماء بملحفة فالتحف بها عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إذهاب لأثر هذه العبادة. وكذلك ثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث ميمونة أنه لما اغتسل جاءته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، يعني يريد أن يتخلص من الماء الزائد، هذا دليل على التخلص من بقاء أثر العبادة. فإذا نحن نناقش في أصل القاعدة أصلا، نعم ورد لها دليل خاص في دم الشهيد أهلا وسهلا، وأما غير دم الشهيد فإننا نحتاج إلى دليل بخصوصه، نحتاج إلى دليل بخصوصه. ثم نقول أيضا سلمنا أن بقاء أثر العبادة مستحب شرعا، سلمنا جدلا أن بقاء أثر العبادة مستحب شرعا، فإننا لا نسلم أن السواك يذهب الخلوف، ما نسلم أن السواك يذهب الرائحة التي يحبها الله، لأن هذه الرائحة انبعاثها من المعدة لا من الفم، فمهما استاك الصائم واستاك واستاك واستاك فإنه وإن خفف شيئا من الرائحة إلا أن الرائحة لا تزال باقية لأن انبعاثها من المعدة، فمتى ما كانت المعدة خالية من الطعام فلا تزال الرائحة تخرج ولا يذهبها بالكلية السواك، فهو وإن خففها فإنه لا يقطعها بالكلية. وقولنا لا يقطعها بالكلية يجعلنا نتمسك بما رجحناه، لأنه بالسواك يحصل فضيلة السواك، ومع السواك يحصل أيضا بقاء أصل هذه الرائحة، فلا تذهب عنه المصلحتان. أنت معي في هذا؟ لا تذهب عنه المصلحتان، فهو بالسواك يحصل فضل السواك، ومع الاستياك لا تذهب هذه الرائحة فتحصل له الفضيلتان، فضيلة الاستياك وفضيلة بقاء أصل رائحة الخلوف الذي يحبه الله جل وعلا. ثم سلمنا جدلا أن الاستياك يذهب الرائحة بالكلية، فإن الاستياك يحقق إيش؟ مرضات الرب، وأما بقاء هذا الخلوف فإن فيه محبة الرب فقط وتحصيل مرضاته، لو تعارض مع تحصيل ما يحبه لرجحنا تحصيل مرضاته التي يكون بتحصيلها سعادة الدنيا والآخرة. فإذا إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، ومصلحة طلب الرضا يعني مصلحة فعل الشيء الذي يرضي الله جل وعلا أعظم من تحصيل مصلحة الشيء يعني الحرص على الشيء الذي يحبه الله فقط، لأن تحصيل المرضات أعظم من تحصيل المحبة كما نص عليها أهل العلم. فإذا ناقشنا هذه المسألة من عدة أوجه. الوجه الأول عدم صحة حديث علي لا موقوفا ولا مرفوعا. الأمر الثاني ناقشنا هذه القاعدة أنها ليست بصحيحة إلا في دم الشهيد، وأما غيره فنحتاج إلى دليل مستقل. والأمر الثالث لم نسلم أن قلنا لا نسلم أن السواك يذهب هذا الخلوف لأن مصدره إيش؟ لأن مصدره المعدة وليس باطن الفم. والأمر الآخر سلمنا أنه يذهبه فإن بالسواك تحصيل مرضات الرب، وهو أولى من بقاء شيء يحب الله جل وعلا رائحته. فالقول الصحيح هنا والذي لا يتطرق إلينا الشك فيه أن السواك مستحب مطلقا للصائم وغير الصائم قبل الزوال وبعده، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين رحم الله الجميع رحمة واسعة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم السواك أصلا، فذهب جماهير أهل العلم بل عامة أهل العلم كما حكاه عنهم الموفق في المغني أنهم يقولون باستحباب السواك، قال غالب أهل العلم باستحبابه، وباستقراء أقوال أهل العلم لم يعرف عن أحد من أهل العلم أنه قال بوجوبه إلا إسحاق وداود الظاهري، وتابعهم على ذلك الظاهرية، وإلا فغالب أهل العلم بل أكثرهم بل جملة أهل العلم يقولون بأن السواك مستحب، وهذا هو الذي اعتمده المصنف هنا. واستحباب هذا السواك استحباب مطلق، يعني يستحب السواك في كل زمان ومكان استحبابا مطلقا، ولكن نبه المصنف على مسألة وهي أن هذا الاستحباب يزداد ويتأكد في المواضع التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أفضلية السواك فيها بخصوصها. فإذا الأصل أن الاستحباب مستوي في جميع الأزمنة، الأصل أن الاستحباب مستوى في جميع الأزمنة، فمن ادعى أن السواك يزداد استحبابه في هذا الزمان بعينه أو في هذا المكان بعينه فإننا نطالبه بالدليل، لأن القاعدة المتقررة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات الإطلاق، فالأصل أن السواك مستحب في كل زمان ومكان، لكن ذكر العلماء أنه يزداد استحبابه في مواضع، لما نظرنا إلى هذه المواضع وجدنا أن الدليل قد دل عليها بخصوصها، وهي كما يلي: الموضع الأول عند إرادة الصلاة أي قبل الدخول فيها، والدليل على ذلك أثري ونظري، الدليل على ذلك أثري ونظري. فأما الأثري ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويدخل في هذا العموم كل الصلوات حتى الوتر، حتى الوتر يستحب للإنسان أن يستاك قبله، حتى في ركعات، حتى بين ركعات التراويح، لأن كل ركعتين من التراويح تعتبر صلاة مستقلة، صلاة مستقلة. طيب، وأما الدليل النظري فلأن الإنسان في هذه الصلاة سوف يخرج منه القرآن والذكر، أنه يخاطب الله جل وعلا بذلك، فكان من المناسب تطهير مجاري القرآن وهذا الذكر قبل قوله، كان من المناسب تطهير مجاري القرآن والذكر قبل قوله، لأن ذلك يدخل في قول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا عظم الإنسان كلام الله والذكر مخاطبته لربه جل وعلا في صلاته والانتراح بين يديه بالاستياك قبل ذلك، فيكون العبد داخلا بذلك في من يعظمون شعائر الله جل وعلا. والموضع الثاني عند الوضوء، وذكر العلماء أن للاستياك عند الوضوء موضعين: قبله وعند المضمضة، وكلاهما صحيح. إذا استكت قبل الوضوء فأحسنت، وإذا استكت أثناء الوضوء عند المضمضة أيضا أحسنت، ولا دليل يدل على تفضيل أحد الموضعين. المهم أن ما ينتهي الوضوء إلا وقد استكت. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه مالك وأحمد والنسائي، وعلقه الإمام البخاري، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، والألباني وغيره: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. الموضع الثالث عند دخول البيت، والمقصود دخول بيت الإنسان، لأن هذا هو الذي ورد استحباب الاستياك فيه. وأما دخول غير بيتك فلم ينقل نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كثيرا ما لا يحصى أنه كان يدخل بيوت أصحابه، ولم يثبت عنه أنه كان يستاك. أما في بيته فقد روت لنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم به إذا دخل بيته، قالت بالسواك. والحديث عند الإمام مسلم، ولأن هذا من المعاشرة بالمعروف، يدخل تحت قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، لأن الإنسان قد يكون أكثر كلامه أو أكثر سكوته أو أكل شيئا وهو خارج المنزل غير رائحة فمه، فلربما بعد دخوله في البيت يقابله أحد أبنائه أو تقابله زوجته، فمن المستحب للإنسان أن لا يشم منه في سائر أحواله إلا الرائحة الطيبة. هذا من باب كمال معاشرة الأهل بالمعروف، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بها. فإذا يا إخوان، سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن أي شيء يبدأ به، عن أول شيء يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل منزله، وقالت بالسواك، وبينت لكم وجهها نظريا أنه يدخل تحت المعاشرة بالمعروف، أنه يدخل تحت المعاشرة بالمعروف. ومن المواضع أيضا الانتباه من نوم الليل، وهذا دليله أثري ونظري. أما الدليل الأثري ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ويشوص يعني يغسل ويدلك، من باب المبالغة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وأما دليلها النظري فلأن النوم ولا سيما في الليل يطول غالبا، وهو مظنة تغير رائحة الفم، فناسب للإنسان قبل قيامه بعد قيامه مباشرة أن يستاك لإزالة هذه الرائحة، لإزالة هذه الرائحة. وذكر العلماء أيضا أن من المواضع قراءة القرآن، قراءة القرآن وقاسوها، ولم يرد دليل بخصوصها فيما أعلم، ولكن قاسوها على أن الإنسان إذا انتبه من الليل استاك لتغيير رائحة هذه الفم، فقراءة القرآن من باب أولى وأحرى. وعلى كل حال أن الاستياك محبوب عند تغير رائحة الفم، الاستياك يتأكد استحبابه عند تغير رائحة الفم، لذلك قال المصنف عندكم بل الصواب استحبابه في كل وقت، ثم قال ويتأكد استحبابه فيما خصه الدليل. مسألة من مستحبات السواك المبالغة في الاستياك كثيرا في جميع أجزاء فمه، حتى على أوائل حلقه، حتى يقول أع كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يستحب للإنسان أن يبالغ في إدخال السواك تنظيفا لفمه حتى يبلغ أقاصي فمه وأوائل حلقه. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. بل إن الإنسان يستحب له السواك حتى عند سكرات الموت، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا قبضت روحه على السواك فإن هذا من علامات حسن الخاتمة، ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر أفعاله من هذه الدنيا أن يستاك. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر والنبي صلى الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك يستاك وفي رواية يستن به. قالت فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أي أطال النظر إليه، فعرفت أنه يحب السواك فأخذته فقضمته ثم طيبته فدفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه وقال في الرفيق الأعلى ثم قضى، وكانت تكون مات بين حاقنتي وذاقنتي. المهم أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن من مات وهو يستاك فإن هذا إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة. والسواك تزداد فضيلته إذا عرفنا أنه من خصال الفطرة، أنه من خصال الفطرة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وذكر منها السواك، عشر من الفطرة وذكر منها السواك. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على تطبيق هذه السنة طيلة حياتي. نعم. والراجح أفضلية الاستياك باليد اليسرى لأنه من باب تطهير الفم، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ترجيحه لهذا القول قال ما علمت إماما خالف فيه. وهذه كأنها حكاية إجماع عن أهل العلم أن الأفضل في الاستياك أن يكون باليد اليسرى. قال العلماء ويستاك بيده اليسرى مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فذكروا هنا فرعين، الفرع الأول الاستياك باليد اليسرى، والعلة في ذلك أو دليل ذلك أن الاستياك وسيلة لتطهير الفم، واليد التي من خصائصها التطهير ما هي؟ اليد اليسرى. وأذكر أن شرحنا في قاعدة اليمين تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. وأما دليل بخصوصه فلا أعلم له في السنة دليلا. وأما رواية ابن خزيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وسواكه، فإن العلماء ذكروا أنه ليس المراد بالاستياك يعني آلة إمساك السواك، وإنما في سواك يعني يستحب أن يطهر جانب فمه الأيمن، فإذا فرغ من تطهيره انتقل إلى تطهير جانب فمه الأيسر. قال ابن تيمية رحمه الله والسواك معلل باتفاق العلماء، يعني أنه ليس من الأحكام التعبدية غير معقولة المعنى، لا، بل هو معلل، واتفق العلماء على أن علته التطهير، تطهير الفم. رما عرفنا أن علته تطهير الفم قدمنا اليد اليسرى لأنها هي اليد التي تباشر التطهير. وبالمناسبة لما استقرأ بعض أهل العلم أقوال أهل العلم المتأخرين في السواك لماذا قلت المتأخرين يا إخوان؟ أن ابن تيمية قال إيش؟ ما علمت إماما خالف فيه، ولذلك قلت المتأخرين حتى يقيد هذا الخلاف بإيش؟ كونه متأخرا. فوجدوا أن الأقوال في الاستياك ثلاثة، منهم من استحبه باليمين مطلقا، ومنهم من استحبه باليد اليسرى مطلقا، ومنهم من فصل. فقال إذا كان سيستاك الآن لإزالة شيء على الأسنان فيكون باليسرى، وإذا كان لمطلق الاستنام فيستاك باليمنى، ولكن هذا فيه نقاش، لأن السواك أصله كله معلم، وهو أنه لتطهير الفم. فالقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا، وهو أفضلية الاستياك باليد اليسرى. ومن أراد مراجعة هذا الاختيار فليرجع إلى الفتاوى المجلد 21 صفحة 108 لعله يقرأ يستزيد كيف رجح شيخ الإسلام ذلك. نعم. والراجح أنه إن استاك بأصبعه أو خرقة فإنه يحصل له من السنة لقدر ما حصل من التطهير، لأن السواك معلل بالاتفاق. لا شك أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. احفظوا هذه القاعدة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولا شك أيضا أن العلة التي من أجلها شرع السواك هي تطهير الفم. ولا شك أيضا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه لا شك الأولى. ولا شك الثانية، ولا شك أيضا أن السواك معلل بالاتفاق. ولا شك أيضا أن السواك معلل بالاتفاق، وأن علته تطهير الفم. طيب بقي الثالثة لأنه مهم عندي. ولا شك أيضا أن أفضل ما استاك به الإنسان عود الأراك. هو عود الأراك، لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. لكن استياك النبي صلى الله عليه وسلم بعود الأراك لا يوجب الاقتصار في تطهير الفم على هذا الأمر فقط، وإنما الأفضل أن يستاك بعود أراك. وبناء على ذلك اختلف العلماء فيما لو استاك بأصبعه أو خرقة مثلا بطرف غترته أو بطرف كمه، هل يحصل له استنام أم لا يحصل؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يحصل مطلقا، هذا المعتمد عندنا في المذهب، أنه إن استاك بخرقة أو بأصبعه فإنه لا يحصل فضيلة الاستياك. فهم قالوا إن السواك معلل بعلة وهو تطهير الفم، لكن أيضا مخصوص خصة الوسيلة وهي تطهير الفم بهذا العود بخصوصه. والقول الثاني قالوا إنه إذا فعل ذلك حصل السنة مطلقة، منهم من قال إنه لا يحصل السنة مطلقة، ومنهم من قال إنه يحصل السنة مطلقة، ومنهم من توسط. والقول الوسط هو الحق في هذه المسألة، وهو أنه يحصل من السنة بقدر ما حصله من التطهير. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. فلماذا شرع السواك؟ لإزالة ما على الفم وتطهير. طيب لو أن الإنسان كان على أسنانه شيء، لو كان على أسنانه شيء مثلا أو اصفرار، أو كان بين أسنانه شيء من الطعام ثم استاك بخرقة، هل يحصل شيء من التطهير ولا ما يحصل؟ إذن تحققت العلة التي من أجلها شرع السواك، لكن ليس كل العلة بلا شك، ولذلك نقول يتحقق له من السنة بقدر ما تحقق له من التطهير، وخير الأمور أوساطها، وهذا القول هو الصحيح. وقلت لكم الدليل على تصحيحه اتفاق هذه الأشياء إذا حصل بها التطهير، اتفاقها مع علة الاستياك بالأراك، إلا أن الإنسان الأفضل له لا يستاك إلا بعود أراك. لكن لو لم يحصل الأراك هل يترك السنة مطلقا جملة وتفصيلا؟ الجواب لا، فما لا يدرك كله لا يترك جله أو لا يترك كله، ولا لا؟ فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من التنظيف. وهذا القول هو الصحيح تخريجا على قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولقاعدة الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. نعم. ولم أدري أن كلامي واضح. والصواب جواز استياك اثنين وأكثر من سواك واحد، إذ لا مانع في الشرع، بل ورد في السنة ما يجيزه. لقد تقرر عند العلماء رحمهم الله قاعدة مفيدة، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فمن منع شيئا من الأشياء أو فعلا من الأفعال أو قولا من الأقوال أو تصرفا من التصرفات فإنه مطالب بالدليل. إذا جاءنا بالدليل الصحيح الصريح الذي يثبت منعنا من هذا الأمر قبل الله على العين والرأس، وإلا فالأصل الحل والإباحة. ومن الأشياء التي لم يرد نهي عنها هو استياك اثنين أو أكثر في سواك واحد. طبعا هذا من الأمور الجائزة، لا أقول من الأمور المستحبة المتأكدة أو الواجبة التي لا بد أن يناقش فيها الإنسان لماذا، أنا أقول من الأمور الجائزة. من الأمور الجائزة يعني إن أردت فاشترك مع غيرك في سواكه، وإن لم ترد فاترك. وهذه تحصل كاستياك الرجل وزوجه ولا لا، أو الأب وابنه، أو العالم وطالبه ممن لا يتقذر منه. ليس من باب التبرك لا، وإنما من باب فعل الجائز، ومن باب الاستلطاف مع التلميذ، ومن باب الاستلطاف مع الشيخ وغير ذلك. بل قد ورد في السنة ما يجيزه، قد ورد في السنة ما يجيزه، وهو في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بالسواك الذي إيش كان يستاك به عبد الرحمن بن أبي بكر. قد تقول إنه قضم الريشة، نقول خذ الأدلة الأخرى ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه في المنام كأنه يستاك، ورؤيا الأنبياء حق، رأى نفسه في المنام كأنه يستاك. قال فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، قال فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فناولته للأكبر منهما. هذا وإن كان فيه رؤيا لكن قصها النبي صلى الله عليه وسلم لاستنباط حكم شرعي منها، وهي لأنها رؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق. ولذلك استفاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حكما شرعيا من رؤياه أنه يقتل ولده، مع أنه إزهاق نفس. واضح هذا ولا مبواضح؟ طيب، فهذا دليل على جواز استياك الاثنين بل والثلاثة في سواك واحد، لأنه قال ناول الأكبر منهما، فالأكبر سيستاك ثم يعطيه الأصغر ثم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروى هذا الحديث ذكرته قبل قليل في الصحيحين، واللي قبل أيضا في الصحيحين. بل روى أبو داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بسواك ثم آخذه فأستاك به ثم أغسله فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيستاك به. ولو لم ترد هذه الأدلة لقلنا بالجواز أيضا. لماذا؟ لأنه لا دليل على التحريم والأصل في الأشياء الإباحة. لكن كما ذكرت لكم سابقا ليس هذا من الأشياء التي يطلب تطبيقها وإلا نكون مخالفين للسنة، لا، وإنما هي من الأشياء الجائزة إن أراد الإنسان وإلا فليترك. بل قد يحصل هذا في اثنين قد أحب بعضا حبا شديدا إذا قام في الصلاة وصار أحدهما ليس معه سواك والثاني معه سواك، فأعطني أطبق السنة قليلا، فيها ضرر هذه؟ الجواب ما فيها ضرر. نعم. والصواب أن الختان واجب في الرجل ومكرمة في حق المرأة. الختان عرفه العلماء بأنه في حق الرجل قطع القلفة كلها، إزالة الحشفة كلها، يسمونها الكمرة، وهي لحمة زائدة مغطية للذكر، فختان الرجل لا بد من قطعها كلها بحيث لا يبقى منها شيء، قطع القلفة أو الحشفة أو الكمرة كلها لا بد من قطعها كلها. وأما ختان المرأة فعرفه العلماء بقولهم أخذ قطعة يسيرة من اللحمة المتدلية على الفرج، واحذر من أخذها كلها، فليحذر من أخذها كلها، وإنما تؤخذ بعضها فقط. لماذا فرقت الشريعة بين ختان الرجل وختان المرأة؟ قالوا لاختلاف المقصود منهما، انتبه، لاختلاف المقصود منهما. فأما المقصود من ختان الرجل فهو تكميل طهارته، لأن هذه الكمرة إذا بقيت أو بقي بعضها على الفرج على فرج الرجل على ذكر الرجل فربما تحبس شيئا من البول يخرج في سراويله فيؤذيه ويتقرح موضعها. فطلبا لتكميل طهارته الواجبة أمرت الشريعة بختان الرجل، فختان الرجل مشروع لتكميل طهارته. انتبهوا للحكمة لأننا سوف نفرع منها الحكم الشرعي في ختان هذا وختان تلك. وأما الحكمة في ختان المرأة ذكر العلماء أنه لتعديل شهوتها، ولذلك إن تركت كلا إن إذا تركت كلها فلربما تغتنم المرأة فتزداد شهوتها ويكون تطلعها للرجال أكثر، فإذا أخذت هذه اللحمة كلها فسوف تذهب شهوتها ويذهب حظ الرجل منها، ولكن لا بد أن تؤخذ بإيش؟ باعتدال، فيؤخذ بعضها ويترك بعضها. ولذلك قال أبو العباس والحكمة من ختان المرأة تعديل شهوتها. وذكر أنه أن بعض الناس إذا شاتم آخر يقول له يا ابن القلفاء يا ابن القلفاء، تعريضا بأن أمه شهوتها تشتد حتى تتطلع للرجال، يعني أن أمك لم تختتن وعدم ختانها سبب لها اشتداد شهوتها، فإذا اشتدت الشهوة وقل الدين لا تسأل عن الفساد الذي يحصل. فإذا الحكمة من ختان الرجل تكميل طهارته، والحكمة من ختان المرأة تعديل شهوتها. فلما كانت الحكمة من ختان الرجل تكميل طهارته قال العلماء بأن ختانه واجب، لأن تكميل الطهارة واجب، وقد تقرر في القواعد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد كما في القواعد. فهذا الختان وسيلة لإيش؟ لتكميل الطهارة، وتكميل الطهارة واجب، فإذا تعطى وسيلته حكم الوجوب لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فأخبره بأنه أسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام ألق عنك شعر الكفر واختتن، والشاهد منه قوله واختتن. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أبانا إبراهيم، انتبهوا لكلمة أبانا، يعني سأفرع وجه الاستدلال منها الآن، أن أبانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بالفأس بالقدوم بعد أن أتت عليه 80 سنة. واضح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بالقدوم بعد أن أتت عليه 80 سنة. وجه الدليل شريعة من قبلنا، نقول إذن هذا يثبت أن اختتانه من جملة ملته وشريعته، وقد قال الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم آمرا لنا باتخاذ كل ما ورد في شريعته ما لم يرد له نسخ في شرعنا. ويستدل على ختان أبينا إبراهيم أيضا بدليل آخر، وهو أن الكبير إذا لم يختن فأسلم فمن المشروع ختانه بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يؤمن الضرر المعنوي والضرر البدني. ختان الكبير واجب أيضا في حق الرجل واجب، لكن بشرط، انتبه يا أبو سعيد، أن يؤمن الضرر الحسي والضرر المعنوي البدني. الضرر المعنوي إذا خشينا أننا إذا ختناه في هذه الحالة أن يرتد عن دينه، أنتم معي اجمعوا ولا لا؟ فمن الحكمة حينئذ أن نؤخر ختانه إلى إشعار آخر، لأن بهذا الختان نحصل مصلحة تكميل الطهارة. طيب وتحصيلنا لهذه المصلحة سيوقعنا في إيش؟ سيوقعنا في ماذا؟ مفسدة أعظم، وهي ارتداده وكفره. وإذا تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أربى، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب ختانه مصلحة وترك ختانه مصلحة، ما المصلحة التي نحصلها في ختانه؟ تكميل طهارة. ما المصلحة التي نحصلها في ترك ختانه؟ بقاؤه على الإسلام. فهنا مصلحتان تعارضتا، وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. طيب ترك ختانه مفسدة ولا لا؟ ختانه يوقعنا في مفسدة، ما المفسدة التي سوف نقع فيها إذا تركنا ختانه، أن طهارته لن تكمل إلا بشق الأنفس. ما المفسدة التي سنقع فيها إذا ختناه؟ كفره. وأيهما أعظم؟ وقد تقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهم. فإذا الكبير يختن إذا أمن عليه الضرر الديني أو الضرر المعنوي. طيب الحسي، إذا قرر الأطباء المسلمون الثقات أن هذا الرجل مصاب بمرض، أن هذا الرجل مصاب بمرض، أو أنه كبير في السن بحيث لا يستطيع تحمل القطع الآن، فحينئذ نتركه ولا نختنه وخله يروح؟ الجواب نترك ختانه. فإذا ختان الكبير مشروع وهو واجب ولا شك، إذا كان رجل هو واجب، ولكن بشرط إيش؟ بالشرط المذكور، وهو أن يؤمن الضرر الحسي والضرر المعنوي. الضرر الحسي يعني الضرر في بدنه، والضرر المعنوي يعني الضرر في دينه. وقلنا أيضا بوجوب الختان في حق الرجل، وهذا قد يشترك معه في حق المرأة، أن الختان يلزم منه كشف العورة وسترها واجب، والواجب لا يترك إلا لواجب كما نص عليه العلماء. الواجب لا يترك إلا لواجب. لو كان ختان الرجل سنة لما كان في تحصيل هذه السنة إيش؟ ارتكاب لفعل محرم وترك واجب، فنقول سترها واجب. لما جاز كشفها للختان دل على ذلك على أن الختان واجب، لأن الواجب الذي هو ستر العورة لم نتركه إلا لواجب الذي هو الختان. وقد تقرر في القواعد يدعو أن الواجب لا يترك إلا لواجب. قالوا أيضا ولأن الختان من شعائر الدين، من شعائر المسلمين، بل لا يكاد يفرق بين موت المسلمين وموت الكفار إلا بإيش؟ إلا بالختان. والقاعدة المتقررة في الشريعة على وجه الإجمال أن ما كان من الشعائر فحقه أن يكون لابد أن يعظم في حكمه، فحقه أن يكون واجبا أو فرض كفاية أنت معي أخواني في هذا ولا؟ وأما في حق المرأة فالأمر أسهل، وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى وجوبه، ولكن ما اعتمده المصنف هنا هو القول الصحيح إن شاء الله جل وعلا. فالختان في حق الرجل واجب لما ذكرناه من الأدلة، وأما المرأة فإنها في حقها فإنه في حقها مكرمة، مكرمة يعني سنة سنة. وقد روي، انتبهوا لكلمة روي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للخافضة أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج. أشمي اقطعي ولا تنهكي أي لا تزيلي الحشفة بالكلية. لماذا؟ فإنه أبهى للوجه يعني أجمل وأنظر للوجه وأحظى عند الزوج كما هو معلوم لدى من تزوج. نعم. والراجح أنه أي الختان يجب فعلا متى ما وجبت الطهارة والصلاة، أي إذا راهق البلوغ، ولكن فعله في زمن الصغر أحسن، لأنه أسرع للبر ولا يستحضر عند كبره ألمه، والله أعلم. واضح هذه؟ أنه يقول إذا فعل في زمن الصغر فهو أفضل. لماذا؟ لأنه أسرع للبر. ولو سألت كل واحد منكم وين كيف حالك عند يوم ختنوا، ما يتذكر الإنسان. يقول ولا يستحضر عند كبره ألمه. وأما العادة السابقة، عادة العرب السابقة، فإنهم كانوا لا يختنون إلا إذا راهق البلوغ. هو اختيار شيخ الإسلام، يقول يجب الختان إذا راهق الصبي البلوغ. ليش؟ لأنه بمراهقته للبلوغ ستجب عليه إذا بلغ الصلوات التي تجب لها الطهارة، ولا تكمل إلا بالختان. فيقول يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، لكن فعلها في زمن الصغر أفضل للحكم التي ذكرها المصنف. ولعل هذا يكون من آخر الفروع في هذا الدرس. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.com